كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتاب. الآية، هذه الآية شملت أحكاما عظيمة كثيرة، ولكن سننبه على حكم يغيب عن أذهان كثير من الناس ويتساهل فيه الكثيرون ويسبب كثيرا من المشاكل وكثيرا من المنازعات بين الناس. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. كتابة الدين سنة غابت عن كثير من الناس اليوم، المحسنون كثر كثرهم الله وبارك فيهم، ولكن أيضا المحتاجون كثر أيضا، ويريد الناس أن يحسنوا ويريد أن يتصدقوا ويريد أن يدينوا ويقرضوا، ولكن في المقابل لا يقبلون أبدا أن تضيع حقوقهم. فلذلك أمر الله تبارك وتعالى بكتابة الدين ليضمن الدائن حقه ولا ينسى المدين الحق الذي عليه. وينبغي أن يهتم بهذا المدين المقترض، هو الذي يهتم بهذا، لأن الدائن عادة قد يستحي من كتابة الدين، فيعرض هذا الدائن المدين المقترض هو الذي يعرض، يقول: اكتب هذا الدين لعل وعسى أن أنسى أو تنسى أو أستحي أو تستحي أو أموت أو تموت، أي سبب من هذه الأسباب، فكتابة الدين مهمة جدا حتى لا تضيع حقوق الناس. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وكتابة الدين تحل مشكلة وقت الدين متى يحل، تحل مشكلة قدر الدين كم هو، تحل مشكلة من الدائن من المستدين، تحل مشكلة هذا الدين هل هو مؤجل معجل. فالقصد إذن أن كتابة الدين أمر مهم جدا حتى لا تضيع الحقوق. نعم، قد يقع في قلوب كثير من الناس شيء من الحياء من كتابة الدين، كان يقول: لماذا ما في ثقة؟ لا، في ثقة، لكن أنت لا تستغل ثقتي أو لا تستغل حيائي فلا تكتب دين الذي لي عليك. وهذا واقع، أن بعض الناس يستدين وهو غني، لكنه في ظرف ما في وقت ما احتاج فاقترض، فيستحي الدائن أن يطلب منه ذلك الدين. وأحيانا تترتب عليه أحكام شرعية، ألا وهي الزكاة، من الذي سيخرج هذه الزكاة، هل هو الدائن أو المدين؟ فلذلك هذه الأحكام مترتبة على هذه القضية تلزمنا بأن نكتب الدين. ثم ماذا؟ وأيضا طلب منا أن نشهد على هذا الدين. نشهد من؟ نشهد رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. لماذا نشهد على الدين؟ لأن الدين لابد أن يوثق، وهذا التوثيق له صورتان، الصورة الأولى الشهود، الصورة الثانية الكتابة. فإما أن يكتب الدين وإما أن يكون هناك شهود، والأفضل أن يجتمع الأمران، أن يكتب ويشهد عليه، لأن الشهود قد يموتون، قد ينسون، قد يتساهلون، قد يغيبون، وكتابة الدين مهمة، والكتاب أيضا قد يضيع أو يتمزق أو غير ذلك من الأمور، فالشهود يقومون مقام. فإذا اجتمع الخيران، اجتمع الشهود، واجتمع الكتابة، فهنا يكون الخير كله. والله تبارك وتعالى خاتم هذا كله بقوله تبارك وتعالى: ذلك أدنى، ذلك أقسط عند الله، ذلك أدنى ألا ترتابوا، أي لا يرتاب أن هذا سيأخذ حقه، لن يسدد دينه، لأنه غير مكتوب. قد يقول لي: اشرب من ماء البحر، اذهب، لا دين لك عندي. وهذا يحدث للأسف، هذا يحدث، وكثير من المنازعات في المحاكم هذا سببها، أن هذا يقول أقرضت، وهذا يقول ما أقرضني، يكذب، هذا يقول أقرضت 7000، وهذا يقول لا إنما هي 4000، وهكذا. فالقصد إذن: ذلك أدنى ألا ترتابوا، وأقسط عند الله، أي العدل. وكذلك هذا الأمر أقوم للشهادة. فإذا جمعنا هذه الأمور الثلاثة وهي فوائد كتابة الدين ونظرنا فيها وتدبرناها، علمنا أن كتابة الدين من مصلحة الدائن ومن مصلحة أيضا المدين. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى.